طبعا هو القارن والمتمتع كل منهما عليه هدي. نعم، وإذا قمت بعمر لوالدي وهدي واحد هدي واحد. نعم. سؤال يا مولانا. أيوة مولانا. دفعنا مولانا. دفعنا النقود. واحد يا مولانا. شو رأيك يا شيخ؟ نعم، دفعنا النقود للهدي في شركة الرجح هذه المعلن عنها بنية الهدي، نريد أن نسمع منكم حكم هذا. في هذه يقول الأخ، واسمعوا هذا للجميع حتى لا يسأل واحد مرة ثانية، يقول حكم الدفع إلى شركة الراجح دفع الهدي، هل هذا يجزي ولا ما يجزي، ولا وش موقفنا نحن الحجاج؟ الجواب أن الشخص الذي يستطيع أن يذبح بنفسه ويأكل منها ويهدي ويتصدق هذا أفضل، يكون يطمئن لقلبه. وأما الشخص الذي ما يستطيع أو يقول والله أنا بذبحها وسيبها وأنا يمكن تضيع، كون يعطيها للبنك إن شاء الله تعالى هذا كافي، والبنك الآن هيئة وعليها أيضا مشرفين وملاحظين، والمقصود من إيجادها هو الانتفاع بلحوم الهدايا لبعدها إعطائها لبعض الفقراء في مكة، وبعد بعضها إلى الدول الفقيرة من الدول الإسلامية. بارك الله فيك. فهذا يعني مفيد من هذه الناحية. نعم. فأنت إن شاء الله إذا سلمت لهم هذا ويعني وأخذت وصل بهذا وكتبت عندهم من هدي، إن شاء الله ذم أكبر يعني. شوف شوف الإفاضة. لازم يعمل صفا ومروة. يسأل الأخ عن طواف الإفاضة. هل يلزم الإنسان أن يسعى معه الصفا والمروة أو لا؟ هذا السؤال الجواب يحتاج إلى تفصيل. طيب. إن كان الإنسان متمتع فيجب عليه أنه إذا طاف أن يسعى، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وسعي للعمرة، وطواف للحج وسعي للحج، هذا المتمتع. وأما القارن والمفرد فإن كان سعيا مع طواف القدوم لم يجب عليهما أن يسعيا مع طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد ليس عليه إلا سعي واحد. فإن سعى مع طواف القدوم يعني يوم يصل مكة ويطوف طواف القدوم سعى معه، ما يحتاج يسعى يوم العيد. وإن كان ما سعى أخر السعي فلا بأس يسعى مع طواف الإفاضة. لكن المتمتع المتمتع شكرا. إذا أوتر أول الليل كيف يصلي قيام الليل؟ يسأل الأخ ويقول لو فرضنا أن إنسان أوتر أول الليل ولكن الله أعانه قام آخر الليل، خلكم معي، وأحب أن يتهجد بما يتيسر ركعتين ولا أربع ولا ست ولا ما كتب الله، فكيف الوتر؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الجواب أنه إذا أوتر أول الليل ثم قام يصلي من آخر الليل ما تيسر فإنه يكتفي بوتر أول الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة، ويكون قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا لمن لم يوتر أول الليل. يصلي ما شاء قيام الليل بدون وتر. يصلي ما شاء الله بدون وتر. طواف الإفاضة يا مولانا يكون محرما؟ يسأل الأخ ويقول طواف الإفاضة هل يكون محرم؟ الجواب إذا رميت جمرة العقبة وحلقتها وقصرتها جاز لك لبس المخيط، تخلع الإحرام وتلبس المخيط، وجاز لك الطيب وتصير لبس الثياب تكليم الأظافر وتنزل وتطوف وأنت بثيابك العادية. أما إن كنت لم ترمي جمرة العقبة أو لم تحلق ونزلت إلى السعي إلى الطواف فإنك تطوف بثياب الإحرام. لأن الآن إذا فعل الإنسان اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، وإن فعل الثلاثة حل الحل كله. نعم بارك الله. اللي هما رمي الجمار والحلق أو التقصير مع الطواف والسعي، أي ثلاثة إذا فعلتها خلاص حلت جميع يعني من إحرامك كله. نعم استوي. قبل الإحرام بالتمر. أنا ماله. قبلنا خلاص. يبدي ولا نستنى لما يجي العيد؟ يسأل الأخ ويقول أنا متمتع طفت وسعيت وقصرت تحللت، لكن هل أفدي الآن ولا أنتظر إلى أن يجي العيد؟ هذا السؤال الجواب يجب أن يكون للجميع. تبهوا الجواب أن الهدي لا بد وأن يكون في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، اللي هي يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولا يجزي قبل العيد. لا، ما يجوز قبل العيد. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة في صبيحة رابع يوم من ذي الحجة مثل يومنا هذا، وأخذ فيها إلى يوم التروية، ومعه 100 ناقة أهداها عليه الصلاة والسلام، ما ذبح منها ولا واحدة قبل العيد. ولو كان يجزي الذبح لذبح ترك اليوم العشر فيأكلون ووزع على الفقراء وعلى اللي معه من أصحابه، لكن ما فعل. الله باقي إلى يوم العيد ونحرها يوم العيد. ولقوله عز وجل فصل لربك وانحر، ولأنه أيضا بالنسبة للأضاحي لما بين أن الذبح يكون بعد صلاة العيد قام خار البراء بن عازب وقال يا رسول الله نحرت قبل أن أصلي. قال شاتك شات لحم، يعني ما تجيك رحية. قال عندي عناق أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعده. فعلم من هذا أن الذبح أيها الأحباب لا يجوز إلا يوم العيد. فانتبهوا لا تغتروا بمن يقول لكم اذبحوا قبل العيد. بعض المطوفين هداهم الله يأمرون حجاجهم بالذبح قبل العيد، وهذا يعني في الحقيقة خطأ، يغررون بالحجاج. انتبهوا رحمكم الله لهذا، ولا تذبحوا إلا يوم العيد والأيام التي بعدها. تسبيح بالمسبحة. التسبيح بالمسبحة، يسأل الأخ ويقول ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ هذا التسبيح بالمسبحة لا شيء فيه، لكن تركه أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيده ويقول إنها يعني يأمر بعقد التسبيح باليد، ويقول إنها مستنطقة، يعني أنها مستشهدة، تشهد اليد يوم القيامة لك أنك سبحت الله عز وجل، إذا عقدتها بيدك تشهد لك يدك. وأيضا التسبيح بالمسبحة فيه نوع من أنواع الرياء، يعني الآن لما تمد مسبحة تتسبح اللي يشوفك تقول هذا فلان يسبح وهذا دائم علمتها في رقبتها. لا نعم، كونك تسبح بيدك أو لا، ولكن لو سبح الإنسان بالمسبحة ما أقول أنه حرام، ولا لكني أقول يعني إن التسبيح بالمسبحة تركه أو لا. تشهد اليد لأنها مستنطقة يوم القيامة. صوتك جيت بالحج بالعمرة والحج عن والدتي، هل لي من عمرة بعد الحج؟ انت قارن؟ قارن متمتع. انت متمتع؟ ايوه. يسأل الاخ ويقول انه دخل بالعمرة متمتعا بالحج عن والدته، سبقا حجيتها؟ حجت لوالدي السنة اللي فاتت ولي قبل كده. انت صلي حجيت الحمد لله. الحمد لله. اذا يجوز لك ان تأتي. يسأل يقول هل يجوز لي ان اتي بعمرة لنفسي؟ يجوز لك ان تأتي نفسك بعمرة الان قبل الحج. قبل الحج. أيوة. ويجوز لحظة. ويجوز أن يكون ذلك بعد الحج بالنسبة لك إذا كنت مقيم يعني بعد الحج أيام. يعني. إيه. بعد ما تخلص أعمال منى. فيجوز لك أن تأخذ العمرة لنفسك الآن أو تخليها إلى ما بعد الحج إذا كنت مقيما أيام بعد الحج، وتحرم من التنعيم ما تحرم من مكة. لازم تخرج للتنعيم لأن لا بد العمرة من الجمع بين الحل والحرم. صلاة الفرض في السعي صلاة الفرض في السعي السعي. يسأل الأخ ويقول لو أقيمت صلاة الفرض في السعي وأنا أسعى هل إذا صليت ما ينقطع السعي؟ الجواب لا، تصلي الفريضة أو إذا كان هناك جنازة وبعدين تستمر في سعي، ولا يلزمك أن تعيد من الأول. سؤال يا مولانا، متى يكون الإبداع والرمز؟ يسأل الأخ ويقول متى يكون الإطباع والرمل، الحين بينا والرمل في الطواف. الإطباع والرمل يكون في طواف القدوم، وهذه سنتان، معني تبين لكم هاتان سنتان من سنن طواف القدوم أو طواف العمرة، هي أول ما تقدم. والإطباع معناه أن تجعل رداءك رداء الإحرام تحت الإبط الأيمن هكذا، وتخلي كتفك مكشوف وتجعل إطراف الرداء على الكتف الأيسر هكذا، هذا اسمه الإطباع. وأما الرمل الانطباع تنطبع في جميع أشواط الطواف كلها كل السبع ولا تنطبع غيرها إذا خلصت تغطي كتف. وأما الرمل فإنما ترمل في الأشواط الثلاثة، والرمل معناه مقاربة الخطى مع الإسراع في المشي إذا أمكن. والأصل في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعتمر عام الست وصدوه قريش عن الكعبة ونحر هديه هناك في الحديبية وصالحوه على أن يأتي عام السبع من العام القادم سمى عمرة القضاء، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين جاءوا معه، قالت قريش إنه يقدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، يعني أناس هزالة تعبانين أجسامهم تعبانة ما يقدروا يمشون، فقال يعني يهزؤون بالمسلمين، كفار هنا يهزؤون بالمسلمين، يقول مضعفة مساكين غلابة تعبانين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أراهم من نفسه الجلد، يعني القوة، وهذه سياسة من السياسات التي استنها الرسول عليه الصلاة والسلام في أن المسلمين يرون عدوهم القوة والنشاط والاستعداد حتى ينخذل العدو وينغاض. قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أراهم من نفسه الجلد، يعني القوة، فسن لهم عليه الصلاة والسلام الرمل في الأشواط الثلاثة، وخبأ ومشى بهم في الأربعة البقية، ورمل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بعد أن فتحت مكة وصارت بلدا إسلامية، فدل ذلك على أنها سنة باقية إلى يوم القيامة، مثل ما شرع في السعي الإسراع بين الميلين أو بين العلمين يعني في بطن الوادي، هذا أيضا سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لكن لا رمل ولا يعني سعي شديد على الشيخ الكبير ولا على المرأة، فإن المرأة لا ينبغي لها أن ترمل سرع في الطواف ولا أن تسرع في السعي، وإنما تمشي مشيا عاديا متوسطا. نعم يا خانة نعم عمل ايش بعد ما طاف وسعى وحلق يعني ايوه يمارس ايش ايش ممكن هو خلص عمرته لما طاف وسعى وحلق خلص عمرته ايش السؤال ارفع صوتك تعال يعني انا ايش شرع صوتك حلل اه يجوز طيب لحظه خلي على معنا يسال الاخ ويقول شخص اعتمر طاف وسعى وقصر هل يجوز له ان يحلق؟ قال يجوز نعم، الإنسان إذا طاف وسعى وقصر انتهى من الإحرام، يجوز له أن يفعل ما كان محرما عليه بسبب الإحرام من الطيب والنساء وقص الشعر تقليم الأظافر ولبس المخيط تغطية الرأس إلى غير ذلك. نعم سؤال يا مولانا. نعم تفضل. نعم له مال على إنسان، هو يدين إنسان، ولكن هذا الإنسان لا يستطيع الدفع، فأراد أن يترك له هذا المال كزكاة، يصح هذا؟ يسأل الأخ ويقول إنسان دين إنسان مبلغ من المال وهذا المدين عاجز عن الدفع، فهل يجوز لصاحب المال أن يترك هذا المال أو بعضه كزكاة؟ الجواب لا، يجوز أن يسامحه لله لكن لا يعطيه لا يكون هذا من الزكاة، لأنك حينئذ تعتبر صرفت زكاتك في شيء يعني له لأنه لم يعطيك، فكأنك الآن يعني فديت مالك الذي عنده في هذه الزكاة، فلهذا لا تستعجل لا أنت خلاص جيب لي السؤال إيه هاتك لا أنا وابحث فالحاصل أيها الأخ نعم. يعني ما يجوز لك أن تعطيه تسقط عن شيء من الدين في مقابل الزكاة. أيوة. لكن تسامح لله تنظر إلى ميسرة جزاك الله خير. وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. جيت من الجزائر في جدة، قالوا لنا عزكم ما تدوش في الطيارة على أحد. إيش؟ عادينا كتب. عادينا كتب في الجزائر بلي نجمو نحرمو من جدة. قالك يوقع حادث في الطيارة لأنه لوضو وحرمت من جدة، هل يجوز ولا لا؟ يسأل الأخ ويقول إنه قادم من الجزائر وأنه أحرم من جدة ولم يحرم في الطائرة. استريحوا رحمكم الله. خلوكم معنا ولا تفرقوا عنا شوي، يحب يسول بيروح هناك. هذا مجلس ذكر، يجب أنكم تحترمونه أو تبعدون عننا. تستمعوا معنا الله يحييكم، ما تحبون توسعوا عنك بعيد شوي حتى لا تشوشون عينه. يسأل الأخ القادم الحاج القادم من الجزائر ويقول هل أنا الآن جئت من الجزائر ولم أحرم في الطائرة وأحرمت في الميقات من جدة من مطار جدة، فهل علي من شيء؟ نعم، تجاوز الميقات بدون إحرام، يعني كان متعين عليك أن تحرم من الميقات، وميقات الذي يقدم من الجزائر أو من شمال أفريقيا هذا ميقاتهم يعتبر الجحفة، والجحفة قرية قرب رابغ، فكان المتعين عليك أنك لما حلت الميقات أنك تحرم، أما ولم تحرم وتجاوزت الميقات فعليك دم لتجاوز الميقات، تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ولا تأكل منه شيئا، لحديث ابن عباس من ترك نسكا فليهريق دما. نعم يا حاج؟ نعم توكل على الله. هذا يا اخوان ثلاث يسألون، نظم السؤال. تفضل يا اخوان. عايز يفهم السؤال. عايز يفهم السؤال. الجزائري ما انت ما عندك شيء؟ لحظة يا اخوان ارجوك، يا اخوان خلوكم معي، ما عندك شيء تقول هنا؟ يلزم عليك انك تصوم ثلاث ايام في مكة وسبعة اذا روحت الى بلادك، او يبقى في ذمتك تقضي فيما بعد تبعث به مركز ثاني الى مكة، لانه مو مثل الهدي يعني مثل وقت محدد، دم الجبران هذا وقت موسع كالدين عليك، إن حبيت تقضي ثلاثة أيام هنا وسبعة إلى أربعة إلى مكة، أو تنتظر لعل الله يسوق لك نصيب، وإن عجزت تصوم عشرة أيام في بلادك. يعني عشرة أيام نصومها غير نمشي منها ولا نريح؟ لا، أنت إن تصوم ثلاثة أيام في مكة قبل الحج، وإذا كنت تنتظر لعل الله يسوق لك نصيب وجاءك مثلا الحج وأنت لم تصوم، تصوم إذا روحت في بلادك عشرة أيام، أو تبعث بالهدي، تبعث بقيمته مع أحد أصحابك الذين يأتون إلى مكة ويشتري عنك نيابة عنك ويرجع. سؤال مثل تواليات الصيام. لحظة، لا ما يشترط توالي الصيام، ما يشترط، لكن المهم شوف إن كانت تنتظر تشوف يعني يمكن يبقى معك فلوس فلا تصوم، خلك هنا ولا من نجال عقب العيد، إن بقى معك فلوس اشتر، وإلا إذا رحت إلى بلادك إن أمكنك تبعث به إلى مكة، وإلا صم عشرة أيام هناك يرقي فذلي يا رخ الجامع الجزائي. يعني إيه إيه إحرام طائر. نعم، ولا يشترط الوضوء، ولا يشترط الوضوء ولا الغسل، هذا سنة من سنن الوضوء من سنن الإحرام، إن تمكنت أنك تتوضأ تكون متوضئ عند الإحرام أو مغتسل عند الإحرام فهذا هو السنة، وإلا ما يلزم سنة، تحرم ولا عليك تلبس ثياب الإحرام وتلبي في العمرة ولا في الحج. نعم نعم. يسأل الأخ ويقول لو فرضنا أو أن إنسانا أحرم بطفله الصغير يعني بالعمرة متمتعا بها إلى الحج وحج من عامه، فهل يلزم على الصغير كما يلزم الكبير من الهدي وغير ذلك؟ الجواب نعم، يلزم على الصغير مثل ما يلزم على الكبير من الهدي ورمي الجمار، لكن نظرا لكون الصغير تنوب عن في رمي الجمار، وأما الهدي لا بد منه. يطوف الوالد أولا عن نفسه ثم يطوف عن ابنه. إيه؟ لا لا بد وأن يعني يوضي توضيئة كاملة وينظف الولد تنظيف كامل. ولو صغير صغير يعملوا الاحفاظ أو كذا إلى آخر. على ضروري لا بد. يعني إذا حمل ابنه على ظهره وطاف به عن نفسه عن ابنه طواف. والله هذا يجوز بس إذا كان إذا كان الابن يكون مهض على طهارة مشكلة. يكون الأب حامل النجاسة. يا مولانا. نعم. بالنسبة للخاتم وهو محرم والساعة. ها؟ الخاتم والساعة وهو محرم. يسأل الأخ عن لبس الخاتم والساعة حال الإحرام. أما الساعة فلا إشكال في جوازها لأنها ضرورة. إنسان يعرف الوقت يعرف مثلا الأوقات فلا مانع. أما الخاتم إن كان لحاجة ولا ما له لزم. ما يلبس في الإحرام لكن إن كان لحاجة يلبس. يعني يعني إذا كان يعني موجود. إذا كان من الذهب فلا يجوز لبسه. لا لا. أما من الفضة. إذا كان من الفضة فلا مانع. إذا كان هناك حاجة. ما هي حاجة. يعني تدعو حاجة إما يخاف يضيع ولا يمكن يختم به شيء ولا كذا يلبس. أما إذا كان ما هناك ضرورة كل إنه يخلع الخاتم يحطه في الشنطة. تابع بس تابع لهذا السؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم. لكن في الإحرام ما أدري. تركه يعني؟ ما أدري. أنا قلت لكم إذا كان هناك حاجة. أيوة. إذا كان حاجة. الأمر في السهل يعني. ما في مشكلة. دولة في سماع الشيء. لكن أنا أقول يعني الساعة ضرورية لأن الواحد يعرف الوقت. لكن الخاتم. ما يعني لبس خاتم ما ليش؟ ما ما ليش؟ تفضل يا أستاذ. زعل الشيخ من صلاة النساء لهذا الازدحام وهذه يعني كثرة الناس. حلا النساء تصلي في بيوتها أفضلها. أحسنت. يسأل الأخ ويقول لو صلت المرأة في بيتها. هل أفضل أو تصلي في الحرم؟ الأولى للمرأة أن تصلي في بيتها وهي على أجر ويشملها التضعيف إن شاء الله تعالى، بدل ما تأتي هنا وتزاحم الرجال تتعب نفسها وتتعب غيرها فهنا تصلي في بيتها أفضل. جزاك الله خير. حتى لو غيرت حج يا مولانا. نعم. حتى لو غيرت حج. حتى لو تتعب. السؤال الثاني يا شيخ، إذا كان في هذه الزحمة وحطيت سجادتك في الشارع وصليت مع صلاة الحرم تحصل على أجور الحرم؟ يسأل الأخ ويقول أنا لو جيت الزحمة وصليت في الشارع بجوار الحرم هل يكون لي تضعيف الصلاة كما في الحرم؟ الجواب نعم، إذا كان الحرم ممتلئ ولا وجدت لك مكان تدخل فيه وصليت خارج الحرم مع إمام الحرم صلي معه وانت على سجادة ومحلا طاهر فإن شاء الله تعالى يشملك التضعيف لأنك الآن من جملة المصلين في الحرم. نعم. هرش نسوا هو معتمر حك رأسه يعني يسأل الأخ ويقول اللي حك رأسه وهو محرم هل عليه من شيء؟ الجواب لا شيء عليه إن شاء الله. حتى لو سقط شعر بدون قصد فأرجو الله أن يعفو عنه ولا عليه. طب الزبحة مولانا ست قلت إن ما يصحش الحج إلا بعد العيد والثر قبل التشريف إن شاء الله. طب إذا كان يسأل الأخ ويقول إنك قلت إن الذبح قبل يوم العيد لا يجزي، وإذا كان المطوف سيذبح النهار هذا إذا كان يذبح النهار فلا يجوز لا تمكنه من الذبح. قولوا سألنا في الحرم وقالوا لا تذبحوا إلا بعد العيد ويقولكم سيبوهم تركوهم اذبحوا بس. قولوا لا لا ما على شوف يا أخي المطوف الآن ما لا خطأ يا أخي هذا خطأ منكم انت. يسأل الأخ ويقول لو أعطينا المطوف اليوم دراهم واذبح عنه أقول لو فعل هذا ما أجزأ عليك أنك تعيد عليك أنك تعيد الذبح. فأنت إذا ذهبت الآن له قول إني سألت في الحرم سمعت في الدرس إن الذبح لا بد أن يكون يوم العيد وأيام التشريق وأنا الآن لا أوافق على الذبح. يقول له الكلام هذا يقول هات فلوسك إن كانك معطيه خذ فلوسك إن كانك ما أعطيتها لا تعطي. جزاك الله خير. في بعض سنوات الحج تأخرت السيارات بين عرفات ومزدلفة فقيل بين بعض الحديد وبين الدخول المزدلفة إلى أن طلعت يعني نحن كنا في سنة قبل عامين مثلا. يسأل الأخ ويقول أننا في سنة من السنين في الحج أننا انصرفنا من عرفة إلى مزدلفة ولكن حيل بيننا وبينها ما تمكننا. ليش ما تمكنتوا؟ كنا في سيارات وسيارات تتأخر العربيات مولاي بتتأخر العربيات. يقول لحظة يقول إن السيارات تأخرت علينا وأن ما تمكننا ولم ندرك ذلك ولم ندرك ذلك فهل عنا من شيء؟ اللي يظهر هنا أنكم الآن فرطتوا كان الواجب عليكم أنكم تنصرفوا مبكرين وأنكم تأتون لمزدلفة. وليس معنى هذا الآن أنكم ضللتم الطريق حتى يقال والله الآن بعتم شيء خارج عن رأيكم، كل ما هو ذلك أنكم بقيتوا في عرفة، فهذا تفريط منكم. فالذي يظهر أنكم تركتم المبيت، ومن ترك المبيت مزدلفة فقد ترك واجبا واجبات الحج، ومن ترك واجبا واجبات الحج فعليه دم. لكن لو كان الإنسان مريض ونقل للمستشفى، أو كان الإنسان ضاع ضل الطريق مثل، فهنا يعني يعفى عنه. لكن الإنسان والله تأخرت السيارات مش أبعد العام الماضي كان تأخر السيارات برضه انتهى انتهى نعم نعم العام الماضي لا لا كيف الحجيج بعضهم لا يدرك الأماكن، يعني لا يعرف الفرق بين مزدلفة وعرفة، يعني مزدلفة وعرفة غير واضحة، ويسيروا على تحت شريط السيارات رجل منهم يعني يمنع بعضهم البعض ولا يدركون انهم غلط تجاوز المحلل. شوف يا اخي، عرفة مزدلفة واضحة ولها علامات، فيه لافتات لوحات ارشادية، فيها الانوار مضاءة، فالحاج عليه ان يسأل وين عرفة وين مزدلفة وين كذا، يعني يسأل يشكر عليه، يسأل الجنود عنده على طريق، والناس اخوانه المسلمين ايضا عنده، وهكذا وين عرفة مزدلفة قدام وين كذا، يسأل. فان ظن انهم باتوا مزدلفة وكانت دون ذلك، نعم كانوا قد نزلوا وظنوا انهم بلغوا مزدلفة، ظنوا في مزدلفة تبين غير مزدلفة. والله اللي يظهر لي اذا كانوا انهم باتوا يظنوا مزدلفة، نعم، وتبين انهم غير مزدلفة انهم ما باتوا مزدلفة، نعم. إيه فعليهم يعني هدي. تفضل اخي. طافوا ساعة بعد كده روحوا البيت ونسي، لكن الحج صحيح بالنسبة اللي ما باتوا مزدلفة، حجهم صحيح بس يكون عليهم دم، ولا حجهم صحيح؟ إذا كانوا عاجزين يصوموا 11 أيام ويصح إن شاء الله. نعم. طاف ساعة. ماله؟ ونسى يحلق بعد ما وصل البيت افتكر. ما هو؟ وحلق؟ أي. يسأل الأخ من حلق شكرا الله. يسأل الأخ ويقول إنسان طاف وسعى وبعد ما سعى نسي الحلق، لكن لما ذهب إلى البيت حلق، فهل عليه من شيء؟ إذا كان لم يفعل شيئا من محظورات الإحرام فلا شيء عليه. هل يجب أن يكون الحلق في الحرم أو خارج؟ ما في مانع، الحلق يجوز في الحرم ويجوز خارج الحرم في أي مكان، الحلق والصيام ما في مانع في أي مكان. نعم. من مكة يسأل الأخ ويقول شخص أتى من اليمن داخلا بالعمرة وتمتع، يعني طاف وسعى وقصر، من أين يحرم؟ ما دام في مكة يحرم من مكة، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في لما ذكر المواقيت قال حتى أهل مكة من مكة، يعني يحرمون من مكة. فلا يلزم الواحد يحرم خارج مكة إلا الشخص اللي يريد يعتمره في مكة، هذا لا بد يطلع الحج. وأما اللي بيحرم بالحج بيحرم من مكة لأن سيخرج للحج، لأن عرفة تعتبر من الحج ولا لا؟ مو كذا؟ لأن الحرم ينتهي حدوده قبل عرفة بكيلو، عرفات كلها تعتبر من الحج. نعم. نعم. ماشي. أتممت العمرة. ماشي. أريد أن أأتي بعمرة على أحد أبائي. يسأل الأخ ويقول. يجوز يعني الغسل قبل هذه ولا لا؟ يسأل الأخ ويقول إنه دخل متمتعا وطاف وسعى وقصر، وأنه يريد أن يأتي بعمرة لأحد أقاربه، هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم، لكن عليك أن تخرج إلى الحل وأدناه التنعيم. تذهب هناك وتتوضا وتحرم من هناك من التنعيم وتاتي الى مكه. يجوز الغسل تغتسل هنا ولا هناك، بس الاحرام لابد ان يكون هناك. لو لبس ملابس الاحرام من هنا وذهب الى التنعيم، اذا لبس مثلا، ولكن ما نوى ما ينوي الاحرام، كلام على النيه. ايوه على النيه، اما مجرد لبس الاحرام ما يضر، لكن النيه خلكم معي. نعم. النيه لابد ان يعقدها هناك. نعم. يعني يقول هناك صلي ركعتين ان كان ما هو وقت نهي، أو إن كان عقب مثلا فريضة، ثم بعد ذلك ينوي بقلبه ويقول لبيك عمرة عن والدي ولا عن والدتي، يقول هناك. نعم. لا يحرم هنا ويطلع، لا، لا بد يحرم هناك. الإحرام مو معناه لبس ثياب الإحرام، الإحرام معناها نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. نعم. أديت العمرة كاملة وبعد أن زرت البيت خلع الملابس الإحرام ولبس اللباس العادي اكتشفت ان بيني بعض الاوساخ. ماذا اوساخ يعني نجاسه؟ لا لا مش نجاسه. يسال الاخ ويقول انه طاف وسعى ولما ذهب الى البيت ليحل ثياب الاحرام وجد ان الاحرام متسخ فسالته هل هي نجاسه؟ قال لا. اذا لا يضر ان شاء الله تعالى. ما يضر احرامك صحيح وعمرك ان شاء الله صحيح. رجل سعى قبل ان يطوف للعمره. رجل يسال يقول رجل سعى قبل ان يطوف للعمره. الجواب لا يكفي السعي، لابد ان يكون السعي بعد الطواف. يطوف اولا ثم يسعى. فإذا كان طواف الآن وخلص عليه أن يلبس ثياب الإحرام ويسعى مرة ثانية ويقصر. بالنسبة للمبيت من ليلة تشريق الرسول عليه الصلاة والسلام للعباس ولذوي الأعذار رخص لهم في عدم المبيت منه، لأنهم الذين يشملون هذا الدخول. يسأل الأخ ويقول المبيت من ليلة نعلم أنه واجب من واجبات الحج، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للعباس من أجل سقايته ورخص للرعاة أيضا. من الذي يشملهم هذا الترخيص الآن في وقتنا الحاضر؟ هذا يشمل مثل هؤلاء الإنسان اللي في خدمة الحجيج مثل أطباء، مثل أيضا رجال المرور الذين يوجهون السير، يعني من يكون في خدمة الحجيج خدمة العامة، فهذا يعني إذا ما تمكنوا من المبيت فلا عليهم شيء. عاجز إضافة لا يشملهم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا